جديد جديد حيدر العابدي. صدق شخبارك بهالليل يا فلان، صدق شخبارك بهالليل يا فلان، نمت بلا عشة تبكين فرحان، وش مالك يا من سد عليك الباب، ما فكر وراك قلوب خلصان، وواحد يبست الحن على بيبانه، يا سهرانه يا سهرانه، من شاف البتوتي في التلن لي جام اقرب عينك ليش ضعفان، قل لي لترى الهم يلا مو انا، وقل لي لبدلت وياك بردانه، وحركت البج قاير خاف توصل لي، اش قل لي للمعذب هذا دخان، وحركت البج قاير خاف توصل لي، خيبه قل لي للمعذب هذا هذا دخانة دخانة دخانة، قل لي لا تطيح بلا يا عفية تطيح، اش بديت على العقل وانا ادري مجبورة، بس ليلة طويل اللي يزم الصورة، والحلقة البعيدة ترسك حرورة، يا مستورة يا مستورة، خيبة يا مستورة، سلمي لي على ثيابك المالقة الكنتورة، سلمي لي على ثيابك المالقة الكنتورة، وسلمي لي على آخر طيف مات وما وصل دور، مدرش بيش وتعبان والمتعبتن مغرور، ترى المنتصر طعم بهاي لورد خالي شاجورة، والحفاه طعمه يصير بلا قلوب مكسورة، يا يا يمه يا البعيدة يا البعيدة، خيبة يا البعيدة، شحل الريج من تلوح المرورة، من تلوح المرورة المرورة، فقلبي على تلك العيون الناعسة، لكنها تبكي بحرقة عانسة، في جيبها مال يؤول لثقلها، لكنها في العشق باتت مفلسة مفلسة. غصبا علي الفراق غصبا علي ابقى نحنن واشتاق غصبا علي غصبا علي الفراق غصبا علي ابقى نحنن واشتاق غصبا علي لو باخر الدنيا ودوم لازم اجيكم فديوم في ناري الأشواق غصبا علي ونطفي نار الأشواق غصبا علي ابجي لساعة وارتاح ابجي لساعة ابجي على عمر الراح ابجي لساعة ابجي لساعة وارتاح ابجي لساعة ابجي على عمر الضاح ابجي لساعة لو باخر الدنيا ودوم لازم اجيكم فديوم طفي ناري الأشواق غصبا علي وطفي ناري الأشواق غصبا علي ما علي هذه قسمت من الله هذه قسمتي راضي انا بحكم الله هذه قسمتي هذه قسمت من الله هذه قسمتي راضي انا بحكم الله هذه قسمتي لو باخر الدنيا ودوم لازم اجيكم فديوم طفي ناري الأشواق غصبا عليّ.